فاذا ما استقام الانسان في داخله، اذا ما راقب الانسان ربه عندما يكون بعيدا عن اعين الرقباء، فاشهد له بالايمان، اشهد له بالاستقامة. اما الممثلون، اما الدجالون، اما المخرجون، اما الذين يقولون ما لا يفعلون، اذا رأوك رأوك بوجه ابي بكر وقلب ابي لهب. يا ايها الرجل، يا ايها الرجل المعلم غيره حل لنفسك كان بالتعليم، تصف الدواء للاستقام والضلع كيما يصح به وانت سقيم، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا ابدا وانت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، فانهها عن غيها، فاذا انتهت عنه فانت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويستفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك اذا فعلت عظيم. تعالوا الى الحبيب، تعالوا الى سيد الخلق. يقول الحبيب المصطفى: يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى به في النار، فتندلق اكتافه من دبره، تنزل امعاؤه من الخلف، فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول له اهل النار: يا هذا، الست انت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، لكني كنت امركم بالمعروف ولا اتيه، وانهاكم عن المنكر واتيه. اسمعوا هذا الحديث الذي رواه البخاري رضي الله عنه، العالم الذي لا يعمل بعلمه. وما اكثرهم في مجتمعنا هذا، ما اكثر الممثلين، وما اكثر الدجالين، وما اكثر المنافقين في هذه الارض، في ارض النفاق. وانا اذا لم اقل هذا فانا شيخ المنافقين في ارض النفاق، اذا لم اقل الحق الذي يرضي الله جل في علاه. اسمعوا ماذا يقول الحبيب المصطفى عن العالم الذي لا يعمل بعلمه: يؤتى به يوم القيامة، يؤتى به بالعالم، بالعالم، بصاحب العمامة البيضاء التي بيضها في الدنيا وسودها يوم القيامة، يؤتى به، يؤتى به اذا مثل على الله، والله لا يقبل التمثيل. الله يدري كل ما تضمره، يعلم ما تخفي وما تظهره، وان خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشره. يؤتى به يوم القيامة، يؤتى بهذا العالم صاحب العمامة البيضاء في الدنيا التي سودها باعماله يوم القيامة، بصاحب القلب الحاقد، بصاحب القلب الذي سود كظلمة الليل، فيلقى به في النار، فتنزل الامعاء من الخلف، فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول له اهل النار: من انت؟ الست انت العالم الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر في الدنيا؟ فيقول لهم: هو انا. فما الذي جاء بك الى هذا المكان؟ ما دخلنا الجنة الا بفضل تعليمك لنا، ما دخلنا النار الا ببعدنا عن الله. ما الذي جاء بك الى خلا؟ فيقول لهم: كنت امركم بالمعروف ولا اتيه.